أحسن الله عليكم. يقول السائل: كيف يجمع بين الخوف والرجاء في حياته الدنيوية؟ تجمع بين الرجاء والخوف بأن تفعل الطاعات طمعا برحمة الله وجنته، مصدقا بوعده الصادق مؤمنا بذلك، وتتجنب المعاصي خوفا من عذابه ومقته، مصدقا أيضا بوعده ووعيده، فتكون خائفا راجيا، ترجو رحمة ربك وتخاف عذابه. فالرجاء يدفعك إلى الطاعات والعمل الصالح، والخوف يمنعك من المعاصي وارتكابها، فبذلك تكون خائفا راجيا. يقول السائل أنه كفل يتيمين، أحدهما بنت عمرها سنة ونصف، والآخر ذكر عمره 5 سنوات، فهل يجوز لزوجته أن ترضع هذين اليتيمين؟ نعم، إذا ما دام أما ابن 5 سنوات لا ينفع، لو أرضعته لا يكون ولد له، إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة ما فتق الأمعاء وشب عليه اللحم، يعني ما كان في الحولين كما في الحديث الآخر. أما البنت نعم يجوز ما دام إنها في سن الرضاعة 1.5 سنة قبل الحولين، أما الولد لا، فيجب أنه إذا بلغ تتحجب منها النساء، وهذه البنت أيضا التي كفلها، والكل يتحجم منه. يقول السائل أنه اشترى بضائع من خارج بلده بالدولار ثم وزعها على تجار بلده كي يبيعوها له، واتفقوا على أن يدفعوا له قيمتها بعملة بلده، والآن يريد أن يقبض المال من التجار بالدولار بدلا من عملة بلده، والتجار موافقون على هذا، فهل يجوز ذلك؟ إذا كان بصرف يومه يجوز، إذا كان جاء يستلم منهم دولار بما يساوي بالريال مثلا إذا كان في بلادنا. فابن عمر رضي الله عنهما يقول: كنت أبيع الإبل بالدراهم يعني بالفضة، وأستوفيها بالذهب بالدنانير، وأبيع بالذهب وأستوفي بالفضة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس به إذا كان بسعر يومها، وألا تفترقوا وبينكم شيء. يعني إذا جاء عند التاجر يستلم منه ويريد أن يعطيه دولار بدل الريال، يقول: نعم، كم يساوي الدولار اليوم؟ يساوي كذا وكذا، احسبها وحولها بصرف الدولار اليوم، ولكن يدا بيد الآن، ما يقول بعضها اليوم بعضها بكرة، لا، ألا يفترقوا وبينهم شيء. فإذا اجتمع هذان الشرطان فلا بأس، يصرف يعطيه قيمة بضاعته بالدولار بدل الريال، لكن بصرف اليوم، وأن لا يفترقوا إلا وقد استلم وقبض منه يدا بيد. يقول السائل: عندنا في بلادنا مسلم غني جدا، ومبلغ زكاته كبير، حتى احتاج إلى عامل يبحث له عن الفقراء والمساكين ويتحقق من حالهم ويوزع عليهم الزكاة، وبعد أن وجد عاملا تبين له أنه لا بد من شراء سيارة لقيام العامل بهذا العمل في بحث الفقراء، فهل يجوز صرف شيء من الزكاة في شراء هذه السيارة لهذا العامل؟ لا، الذي يتقي بها ماله معناه الواجب أن يتم إحسانه، يشتري سيارة من ماله الخاص ويعطيها هذا الرجل، فإذا انتهت مهمته إما أن يهبها له أو يستلمها يسترجعها. أما يشتريها من الزكاة فلا، الزكاة ليست له. يقول السائل أنه كان يسكن مع والديه في مدينة ثم سافر إلى أخرى واستقر بها وصار مقيما بها، ويأتي أهله أحيانا زائرا لهم، فهل يقصر الصلاة عندما يأتي إلى أهله، علما أنه لا يحس عندما يزور والديه إلا أنه في مدينته وبين أهله؟ المساحة كم المسافة؟ أكثر من 1000. ويذهب أحيانا يأتي إلى أهل إلى والديه زائرا لهم. إذا جاء زائرا لهم فلا يصلي قصرا ما دام في البيت، أما في السفر ذهابا وإياب ما في إشكال، يقصر ويجمع. أما إذا وصل بيته سواء عند أهله أو رجع إلى بلده الذي هو ساكن فيه انتهى مهمة السفر، لأن وجوده عند أهله يعتبر مقيم بين أمه وأبيه وأذويه. يقول يأتيهم إذا جاء يومين لا يجلس أكثر من ذلك. إذا كان يومين فأقل ويعتبر نفسه مسافرا لا مقيم فنعم، ولكن لا ينبغي أن يترك المساجد من أجل أن يصلي قصرا، لكنه لو مرة من المرات مثلا غلب على نفسه أو فاتته الصلاة يجوز أن يصليها قصرا ما دام هذه المدة القصيرة مع هذه المسافة الطويلة وإقامته عند أهله على نية سفر، لكن لا يترك الصلاة جماعة من أجل أن يقصر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.